لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع في التعليق على تفسير قصار السور للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح. قال: وهي مدنية، يعني نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب التي صارت المدينة بعد هجرته صلوات الله عليه. بل قيل هذه السورة آخر ما نزل من القرآن الكريم، يعني آخر ما نزل سورة كاملة. وأما ما جاء من أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني آخر ما نزل من الآية. قال: قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن، وتقدم أنها أحاديث لا تثبت. قال: وقال النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا جعفر عن أبي العميس حاء، حديث آخر. وأخبرنا محمد بن سليمان قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لابن عباس: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وهذا أخرجه مسلم وغيره. قال: وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن يشهد له شواهد، ولذلك جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن هذه السورة لعمر بمحضر من جمهرة من الصحابة أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا الأصفاطي قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عبال بن العوام عن هلال بن خباب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني، يعني قال بعد ذلك لما سئلت، وجاء في بعض الروايات أن عائشة التي سألتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو سألتها قبل موته، فقالت أن هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي أخبرتها رضوان الله عليهما وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال: اصبري فإنك أول أهل لحاقا بي، فضحكت أو قال: فضحكت. قال: وقد رواه النسائي كما سيأتي بدون ذكر فاطمة رضي الله عنه. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في المشكاه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال البخاري فذكر إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع شيخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم يخلو هذا معنا، أو لما يخلو هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله نستغفر إذا نصرنا وفتح علينا، أو إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله الفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أعلم منها إلا ما تقول. قال تفرد به البخاري. قال وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس فذكر مثل هذه القصة أو نحوها. وقال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسنده عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي، يعني بأنه مقبوض في تلك السنة. قال تفرد به أحمد. وقال ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل يا رسول الله ما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وهذا الحديث صحيح بشواهده. ثم رواه عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلا. وقال الطبراني بإسناده عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت. قال فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله ما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم، الإيمان يمان والفقه يمان. وقال الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه. فقيل إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها. وهذا إسناد حسن والحديث صحيح. قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر رضي الله عنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية إذا جاء نصر الله الفتح قال لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. ثم قال وقال الطبراني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت من القرآن آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح، يعني نزلت كاملة. وقال الإمام أحمد أيضا بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. فقال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. وهذا رد على الذين يقولون عن الصحابة هم رجال ونحن رجال أو نحو ذلك من الذين يقولون قد يأتي في الناس بعد الصحابة من هو خير منهم. وهذا كله خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد فضل أحدهم على أحد من بعدهم. قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فقال له مروان كذبت، وعنده رفع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد لو شاهدان لحدثاك، لكن هذا يخاف أن تنزع عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزع عن الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأي ذلك قال صدق. تفرد به أحمد. وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن إذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد فتح مكة، يعني فإنها صارت دار إسلام إلى يوم القيامة. وهذا رد على الدواعش وخوارج هذا الزمان الذين جعلوا ديار المسلمين ديار كفر بما فيها مكة والمدينة. قال فالذي فسر به بعض الصحابة من جلسي عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي ونستغفره، معنى مليح صحيح، وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات. فقال قائلون هي صلاة الضحى، وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلى ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة؟ ولهذا قام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش صلى الله عليه وسلم. وكانوا نحو من 10,000 من 10,000. قال هؤلاء إنما كانت صلاة الفتح، يعني اختلف هل هي صلاة الضحى أم صلاة الفتح. قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخل 8 ركعات. قال وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن، ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وهذا على الأصل، لأن صلاة أن الصلاة مثنى، أن الصلاة مثنى، إلا إذا ثبت في ذلك أو في بعض الصور شيء خاص. قال وأما ما فسر ابن عباس وعمر رضي الله عنهما من أن هذه السورة نوعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، وأعلم أنه إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والفضي إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن، وقد سبق معنا. وقال البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني ينفذ أمره. قال وأخرجه بقية الجماعة إلى الترمذي من حديث منصور به. وقال الإمام أحمد بسنده عن مسروق قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره، يعني في آخر عمره، من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمدي وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله على المشركين والفتح فتح مكة، ورأيت الناس المراد بهم هنا العرب يدخلون في دين الله أفواج جماعات، وذلك كان العام التاسع عام الوفود تفد على رسول الله، حينئذ فسبح نزه ربك حامدا له سبحانه وتعالى واستغفره إنه كان توابا. قال ورأوه مسلم من طريق داود وهو ابن أبي هند. وقال ابن جرير بسنده عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجي إلا قال سبحان الله وبحمده، فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وبحمده، لا تذهب ولا تجي ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده، قال إني أمرت بها. فقال إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. قال غريب وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب ها هنا. قال وقال الإمام أحمد بسندي عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله الفتح كان يكثر أن يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم 3. قال تفرد به أحمد. ومحقق المسند قال هو حديث حسن لغيره. قال رحمه الله وراه نبي حاتم بسنده قال والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي. لماذا أو من أين أتى العرب بهذا؟ قالوا لأن الله عز وجل نصر أهل مكة بدون حول ولا قوة ولا تدخل منهم على أبرهة وجنده، مع أن أبرهة كما سبق معنا في تفسير سورة الفيل كان على دين عيسى وكان أقرب إلى الديانة من مشركي مكة، ومع ذلك نصر الله عز وجل أهل البلدة إكراما لهذا النبي الذي ولد في هذا العام أو بعد ذلك بقليل في نفس العام. فقالوا هذه البلدة لا يقدر عليها إلا النبي. فلما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هو نبي، فدخلوا في دين الله أفواجا. فكانت العرب تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون إن ظهر على قوم فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا. فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. قال: وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، فانتظروا يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. الحديث. قال: وقد حرمنا غزوة الفتح في كتابنا السيرة. وطبعا ابن كثير له كتب كثيرة في السيرة، من الفصول ومنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي في كتاب البداية والنهاية وغير ذلك رحمة الله عليه. قال: وقال الإمام أحمد بسنده رحمه الله عن أبي عمار قال: حدثني جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثه، فجعل جابر يبكي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. وهذا ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة. قال: آخر تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح ولله الحمد والمنة. فإذا لم يثبت، يعني روية في فضلها أنها ربع القرآن وهذا لم يثبت، وجاء أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت، وأنها آخر ما نزل جميعا من القرآن يعني سورة كاملة، وأنها مدنية، والفتح هو فتح مكة كما قال الشيخ، والناس هم العرب وليس جميع الناس. وفيه أن العبادات تختم بالتسبيح والاستغفار كما نفعل في الصلاة وكذلك في الحج وغير ذلك، لأن العبد لا يأتي بالعبادة على وجهها، ولا بد أن يكون قد وقع منه تقصير أو ذنب أو نحو ذلك فيختم له بخير. ولذلك كانت كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال تفسير سورة تبت وهي مكية. قال: بسم الله، طبعا مكية ومن أوائل ما نزل، لأن هذه السورة نزلت ردا على أبي لهب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته ما قال، فرد الله عز وجل عليه وبين أنه يموت على الكفر وقد كان. بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال رحمه الله: قال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحاه، كلمات قال حتى يجتمع الناس. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. قال وفي رواية: فقام ينفض يديه ويقول: تبا لك سير اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. قال الأول: تبت يدا أبي لهب دعاء عليه، والثاني: وتب خبر عنه يعني هلك، فالتباب والتب الهلاك. قال فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه يعني بعد بعثته، وإلا فإنه قبل أن يبعث ويدعو الناس إلى دين الله عز وجل كان الحال على خلاف ذلك، وكان يحبهم كما يحب العم ابن أخيه، ولكن عاداه بعد دعوته الناس إلى دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أعمام كثر، لم يدرك الإسلام منهم إلا أربعة: اثنان معبدان لغير الله، عبد العزة أبو لهب وعبد مناف أبو طالب، واثنان غير معبدين لغير الله، العباس والحمزة، وهذان أسلما، وهذان هو أبو لهب وأبو طالب كفرا، لكن أحدهما كان مواليا مناصرا وهو أبو طالب، والآخر كان معاديا مبغضا وهو أبو لهب. فسبحان من بين أصبعيه قلوب عباده. قال الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيع بن عباد من بني الديل، وكان جاهليا فأسلم، أو من بني الديل، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه وراءه رجل وضيء الوجه، ولذلك سمي أبو لهب لأنه وجهه كأنه ملتهب حمرة، أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب، والحديث صحيح بمجموع طرقه. قال ثم رواه عن سراج عن أبي زناد عن أبي فذكر، وقال أبو زناد قلت لربيعة كنت يومئذ صغيرا؟ قال لا والله إني يومئذ لا أعقل أني أزفر القربة. قال تفرد به أحمد. وقال محمد بن إسحاق صاحب السيرة بإسناده قال حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال سمعت ربيعة بن عباد الديلي أو الديلي يقول إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل وراءه رجل أحول وضيء ذو جمة شعر يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم أمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا بي شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به، وإذا فرغ من مقالتي قال الآخر من خلفي يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. قال فقلت لا بمن هذا؟ قال عمه أبو لهب. قال رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ. قال فقوله تعالى تبت يد أبي لهب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه، وتب أي وقد تب تحققت خسارته وهلكه. وقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولده، وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. وذكر أو ذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إذا كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي، فأنزل الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال وقوله وما كسب ولده أو ما كسب ما اكتسب، فيكون المال ها هنا المال المعروف، وما كسب يعني ما كسب من الأعمال ونحو ذلك، هذا كله لن يغني عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال وقوله سيصلى نارا ذات لهب أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب، وكانت زوجة من سادات النساء قريش، وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذاب في نار جهنم. ولذلك قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أي تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد وعروة من مسد النار، وعم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة، واختاره ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس وعطية والضحاك وابن زيد كانت تضع الشوكة في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاره ابن جرير. قال ابن جرير وقيل كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب فعيرت بذلك، كذا حكاه ولم يعزو إلى أحد. قال والصحيح الأول والله أعلم. قال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد، يعني فعقب الله بها حبلا في جيدها يعني في رقبتها من مسد النار. وقال ابن جرير بسنده عن الشعبي قال المسد الليف، وهذا هو المعروف في اللغة، وهذا إهانة لها الليف الذي تفتل به حبال البهائم. قال: وقال عروة بن الزبير: المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وعن الثوري: هو قلادة من نار طولها 70 ذراعا. وقال الجواري: المسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتلة. وقال مجاهد: في جديه حبل من مسد، أي طوق من حديد، ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟ قال: وقال ابن أبي حاتم بسنده عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب، وهي والولد ولها والولد، وفي يدها فهر حجر، وهي تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد ومع أبو بكر. فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف عليك إن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال: لا ورب هذا البيت، ما هجاك؟ فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال: وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعثرت أم جميل في مرطها في ثوبها وهي تطوف بالبيت، فقالت: تعس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لحصان فما أكلم، وثقاف فما أعلم، وكلنا من بني العم، وقريش بعد أعلم. قال: وقال الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت: قال: لما نزلت تبت يد أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيحال بيني وبينها. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر، فقالت: يا أبا بكر، هجانا صاحبك؟ فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية، يريد الكعبة، ما نطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت: إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه: ما رأتك؟ قال: لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت. وهذا حسنه الحافظ في الفتح. ثم قال البزار: لا نعلم يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه. قد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: في جدي حبل من مسد، أي في عنقها حبل في نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها ثم كذلك دائما. قال أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير: وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدلو، كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتابه النبات، أو الدينوري في كتابه النبات: كل مسد رشاء حبل، كما كحبل البئر. وأنشد في ذلك: وبكرة ومحورا صرارا ومسدا من أبق مغارا. قال: والأبق القنب. وقال الآخر: يا مسد الخوص، تعوذ مني إن تكو لدنا لينا فإني ما شئت من أشماط مخسئني. قال: وقال العلماء في هذه وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى: سأصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت الحطب في جدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما، لا ظاهرا ولا باطنا، لا مسرا ولا معلنا. فكان هذا من أقوى الأدلة البهرة على النبوة الظاهرة، يعني أنه حتى ولو ادعاء لم يقل لا أبو لهب ولا زوجته أننا أسلمنا، فنبطل بذلك دين محمد، لم يحدث منهما ذلك. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا التب والتباب ليس قصرا على أبي لهب وزوجه، بل على كل من عاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر المنقطع عن كل خير،

صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: قال البخاري بإسناده عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني يرى قليل. وإذا حدث رجل من عامة الناس، ويحق أن يقول نحن العوام وليس هو، قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله أنه لا يحفظ إلا الفاتحة وسورة الإخلاص، ولكن يرددها، يقيم الليل بها يرددها ويبكي. فيعني انظر مثل هذا، سبحان الله، يعني ليس معه من القرآن إلا قليل، ما ذلك يقوم الليل ويكرر ما يحفظ، وكثير مما يحفظ ليس على هذه الحالة. فكان هذا الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال: قد روى البخاري أيضا عن عبد الله بن يوسف بإسناده وذكره أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقال أينا، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. ثم قال حديث آخر، قال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن النعمان رضي الله عنه يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. وهذا إسناد ضعيف. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس ويقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقال: ولا يستطيع ذلك أحد. قال: فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب فقال: صدق أبو أيوب. طبعا أبو أيوب لو ثبت هذا فإنما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وغير ذلك، لكن كلها تدور في أن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، والذي يضعف منها يؤيده ما صح. ثم قال: قال عبد الله بن الإمام أحمد بسنده رحمه الله عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: أصابنا عطش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فخرج فأخذ بيدي فقال: قل. فسكت فقال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، تكفك كل يوم مرتين. وهذا إسناده إسناد حسن. قال: ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال: وقد رواه النسائي من طريق أخرى فذكره ولفظه: يكفيك كل شيء. قال حديث آخر في ذلك عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحدا، 10 مرات كتب له 40,000 حسنة. وهذا الحديث فيه انقطاع، وذلك ضعفه محقق المسند. قال حديث آخر، قال أحمد أيضا بإسناده عن سالم بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر: إذا نستكثر يا رسول الله؟ فقال: الله أكثر وأطيب. قال: تفرد به أحمد. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه. ثم ذكر الشيخ أحاديث أخر في فضل سورة قل هو الله أحد. ثم قال رحمه الله حديث آخر في فضلها مع المعوذتين. قال الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، بما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة، احرس لسانك ولسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي

فقال ابن جرير حدثني إسحاق بن وهب الواسطي ثم ذكر سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى وهو حديث منكر. قال إسناده غريب ولا يصح رفعه. ثم قال وقال أبو عبد الرحمن الحبلي الفلق من أسماء جهنم. قال ابن جرير والصواب القول الأول أنه فلق الصبح وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو أول ما يفسر به كتاب الله عز وجل. قال وهذا هو الصحيح واختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. وقوله من شر ما خلق من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس حكاه البخاري عنه. ورواه ابن أبي نجيح وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والضحك وخصيف والحسن وقتادة إنه الليل إذا أقبل بظلامه. وشر غاسق إذا وقب من شر الليل اللي هو الغسق إذا وقب إذا دخل وأعم الناس. وقال زوري ومن شر غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت عن عطية وقتادة إذا وقب الليل إذا ذهب. وقال أبو المهزم عن أبي هريرة ومن شر غاسق إذا وقب كوكب يعني كوكب معين إذا وقب. وقال ابن زيد كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا وكان الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير ولهؤلاء من الأثر ما حدثني نصر بن علي حدثنا بكار ابن عبد الله ابن أبي ابن أخي همام قال حدثنا محمد ابن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شر غاسق إذا وقب قال النجم الغاسق. وهذا إسناد ضعيف. قال قلت هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير وقال آخرون هو القمر. قلت وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين يطلع وقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وهو حديث مختلف في تحسينه وتصحيحه وتضعيفه يعني من أهل من صححه ومن حسنه ومن ضعفه. قال ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما. وقال الترمذي حسن صحيح. ولفظ تعوذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. ولفظ النسائي تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج يعني إذا دخل هذا لا ينافي قولنا لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه وكذا النجوم لا تضيء إلا في الليل فهو يرجع إلى ما قلنا والله أعلم. قال وقوله من شر النفاثات في العقد قال مجاهد وأكرمة والحسن وقتادة والضحك يعني السواحر جمع ساحرة أو السواحر النفوس الساحرة فيشمل الذكور والإناث. قال مجاهد إذا رقينا ونفثنا وهو التفل اليسير في العقد. وقال ابن جرير بسنده عن ابن طاووس عن أبيه قال ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام حين سحر ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميران في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الدار بل كفى الله وشفى وعافى. وقال الإمام أحمد بإسناده عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما. قال فجاء جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بير كذا وكذا فأرسل إليها من يجيء بها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فاستخرجها فجاء بها فحلها قال أو فحللها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. فما ذكر ذلك لليهودي ولا رأه في وجهه قط حتى مات. طبعا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيح وغيره والسحر مثله مثل المرض وهو جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وقال البخاري في كتاب الطب من صحيح بسنده عن عروة بن زبير قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مريض. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق، حليف ليهود، كان منافقا. وقال: وفيم؟ قال: في مسلم ومساقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قال: فقلت: أفلا، أي تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وهذا عند البخاري، وقد رواه مسلم ورواه الإمام أحمد. قال: وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره: قال ابن عباس: وعائشة رضي الله عنهما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له لبيد بن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق ويقال لها ذروان. فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه، ولبث 6 أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه. فبينما نام إذا تاه ملكان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه الذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: طب. قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: بما طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت رعوفة في بئر ذروان، والجف قشر الطلع، والرعوفة حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح الذي يأخذ الماء. فانتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا، وقال: يا عائشة، أما شعرت، أي علمت أن الله أخبرني بدائك؟ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وزبير وعمار بن ياسر، فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف، فإذا فيه مشاطة رأسه صلى الله عليه وسلم وأسنانه من مشطه، وإذا فيه وتر معقود فيه 12 عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين، فجعل كلما قرأ آية حلت عقدة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة، فقام كأنما نشط من عقال. وجعل جبريل عليه السلام يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين، الله يشفيك. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن يثير على الناس شرا، ومفروض وكره أن يثير على الناس شرا. قال: هكذا أورده بلا إسناد، وفيه غراب، وفي بعضه نكارة شديدة، ولبعضه شواهد مما تقدم والله أعلم. وأما تحديد المدة هذه الطويلة فغير ثابت، وكذلك أنها كانت معقودة 12 عقدة أو 11 عقدة لا يثبت. وقد ذكروا ذلك لأن آيات المعوذتين 11 وليس في ذلك شيء يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال: هذه صفات من صفات الرب عز وجل، الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس والشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا ولو قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصم الله. فالذي تتوكل عليه هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، على الرب المالك الإله المعبود بالحق. أما الذين يستعيذون ويستغيثون ويستعينون بغير الله، سواء من الجن أو السحرة أو المقبورين، فهؤلاء يقعون في الشرك، عافانا الله وإياكم. قال: وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا أو فأسلم، يعني فأسلم هذا الجن أو فأسلموا أنا منه، فلا يأمرني إلا بخير. قال: ثابت في الصحيح عن أنس في قصة زيارة صفية النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، يعني أسرع في الخطى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني زوجته. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي بإسناد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر يعني ابن آدم خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. وهذا حديث ضعيف. قال غريب: قال وقال الإمام أحمد بسنده عن عاصم: سمعت أبا تميم يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي حماره، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوة صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. قال: تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي، وفي دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما ييبس الرجل بدابته، أو كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو الجمه. قال أبو هريرة: وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، أما الملجم ففاتح فلا يذكر الله عز وجل. وهذا قوى إسناده محقق المسند. قال: تفرد به أحمد. قال: وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الوسواس الخناس: قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس، يختفي، يجري، يهرب. وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان أو الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقال العوفي عن ابن عباس في قول الوسواس: قال هو الشيطان يأمر، فإذا أطيع خنس. وقول الذي يوسوس في صدور الناس: هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر، أو يعم بني آدم والجن؟ فيها قولان، ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا، يعني على القول بأن الجن أيضا في معنى الناس، وهذا هو الراجح في تفسير الآية، فيكون أيضا الجن يوسوس لهم كما يوسوس للإنس. قال: وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم رجال من الجن، فلا بدع في إطلاق الناس عليهم، يعني كما يسمون رجالا يسمون ناسا. وقوله من الجنة والناس هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينهم فقال من الجنة والناس، وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قول من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، يعني هل من الجنة والناس هذه الجملة هي تفسير للموسوس ولا للموسوس؟ وإذا لم يتعارض المعنيان نقول بهما جميعا، هذه القاعدة. ولذلك الذي يرجح والله أعلم أن الموسوسة شياطين من الإنس والجن، وأن الموسوسة ناس من الإنس والجن. قال: كما قال تعالى: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال الإمام أحمد بسند عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت ثم جلست، فقال: يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله فما الصوم؟ قال: فرض يجزئ وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة. قلت: يا رسول الله أيهما أفضل؟ قال: جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله ونبي كان؟ قال: نعم نبي مكلم. قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرة. وقلت مرة، وقال مرة 15، يعني 315.